بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في القواعد والأصول الجامعة: ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها، والتي يخرجها ليلاً أو نهاراً بقرب ما تتلفه، أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في أسواقهم وطرقهم، فإنه متعد عليه الضمان. ومما يدخل فيه طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في القاعدة 13: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. وسبق ذكر بعض الأمثلة. قال: ومن الأسباب المتعلقة بالضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها، فما أتلفته البهيمة إن كانت يد الإنسان عليها وهو متصرف فيها فإن عليه الضمان. وأما إذا انحرفت عن وأما إذا خرجت عن تصرفه وسيطرته وأتلفت شيئا فإن العجماء حدر وجبار. كذلك أيضا ما تتلفه البهيمة من الزروع ومن الثمر إن كان ليلا فعلى صاحبها الضمان، كما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط أن يحفظوا حوائطهم نهارا، وأن على أهل البهائم أن يحفظوا بهائمهم ليلا. كذلك أيضا قال: أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس، أي لو كان عنده كلب عقور معروف بالعقر والنهش فأطلقه، فما أتلفه هذا الكلب فإنه مضمون عليه، لأن الواجب عليه أن يحفظه أو أن يرسله في البر يعني ويتخلص منه حتى لا يحصل منه هذا الإتلاف، بل المشروع أن يقتل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والفأرة، وذكر منها أيضا الكلب العقور الذي يعرف بعقره ونهشه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الكلاب من حيث الأحكام على أقسام أربعة: القسم الأول الكلب العقور، وهذا يشرع قتله في كل مكان في الحل والحرم، كما في حديث عائشة: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، فيندب قتله يعني يشرع ويطلب قتله. القسم الثاني الكلب الأسود البهيم، وهذا الكلب الأسود البهيم له خصائص، منها أولا أنه يقطع الصلاة، فإذا مر بين يدي الإنسان المصلي قطع صلاته، ومنها أيضا أنه لا يحل اقتناؤه بحال، ولا يحل صيده، لا يحل ما صاده، ومنها أيضا أنه شيطان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يقطع الصلاة وذكر الكلب قالوا: ما بال أسود؟ قال: ذاك شيطان. ومنها أيضا أنه يباح قتله. القسم الثالث من الكلاب كلب الصيد والحرث والماشية، فهذا يباح اقتناؤه بخلاف الكلب الأسود. أيضا نضيف الكلب الأسود أنه لا يحل اقتناؤه، وأن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قيراطان. إذن القسم الثالث الكلب للصيد والحرث والماشية، هذا يباح اقتناؤه ولا يقتل إلا لسبب. القسم الرابع ما سوى ذلك، يعني ما سوى العقور والأسود البهيم وكلب الصيد والحرث والماشية، ما سوى ذلك فمن حيث الاقتناء لا يجوز اقتناؤه إلا لسبب كصيد أو حرث أو ماشية، ومن حيث القتل لا يقتل إلا لسبب. والحاصل أن الكلاب من حيث الأقسام أربعة: الكلب العقور، وهذا يشرع قتله يعني يطلب قتله في حل أو حرم. الثاني الكلب الأسود البهيم، وهذا لا يحل اقتناؤه ولا يحل صيده ويقطع الصلاة وهو شيطان. الثالث كذب الصيد والحرث والماشية، فهذا يحل اقتناؤه ولا يقتل إلا إذا كان هناك أذية. والقسم الرابع بقية الكلاب سوى الثلاثة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومما يدخل فيه هذا، في هذا شيء، ومما يدخل فيه فيه هذا ولا في هذا، الظاهر أنها ومما يدخل في هذا، لعلها في هذا. قال رحمه الله تعالى: ومما يدخل في هذا قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمدا، كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، وهو صريح الآية الكريمة. والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح. نعم. أيضا مما يدخل في هذه القاعدة قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم. فمن قتل صيدا، من قتل صيدا وهو محرم، أو قتل صيدا في الحرم، فجمهور العلماء على أن عليه الضمان سواء كان عامدا أم ناسيا أم جاهلا. أفهمتم؟ لو أن شخصا قتل صيدا في الحرم أو في حال الإحرام فإن عليه الضمان عند الجمهور. لماذا؟ قالوا: أما العامد فلقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وأما ما سوى العامد كالناس والجاهل قالوا: لأن هذا إتلاف، وكل إتلاف فإنه مضمون، كل إتلاف فإنه مضمون. وبناء على هذا يكون قتل الصيد مضمون مطلقا، سواء قتله عامدا أم جاهلا أم ناسيا. وذكر المؤلف رحمه الله القول الثاني في المسألة، أن الضمان خاص بمن تعمد ذلك، وذكر أن هذا القول هو الصحيح. أولا لأن هذا هو ظاهر الآية الكريمة، لأن الله عز وجل قال: ومن قتله منكم متعمدا، فمفهوم قوله متعمدا أن غير المتعمد ليس كذلك. ولا يرد على هذا أن إتلاف مال الآدمي مضمون مطلقا، لأن هناك فرقا بين ما كان لحق الله وما كان لحق الآدمي. فالصيد في الحرم أو في حال الإحرام تحريمه لحق الله، وحق الله مبني على المسامحة، بخلاف حق الآدمي فإنه مبني على المشاحة. وبناء على هذا يكون الإنسان لو قتل صيدا في الحرم جاهلا أو ناسيا فلا إثم ولا ضمان، لا إثم ولا ضمان. أما كونه لا إثم عليه فلأنه لم يتعمد، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا. ولا ضمان عليه أيضا لمفهوم الآية الكريمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة عشر: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. طيب، القاعدة الرابعة عشر: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى ولم يفرط. التلف في يد الأمين، من الأمين؟ الأمين هو كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع أم من المالك، فكل من حصلت العين تحت يده بإذن فإنه أمين، سواء كان هذا الإذن من الشارع أم من المالك. مثال الإذن من الشارع: ولي مال اليتيم، حصل المال تحت يده بإذن من الشارع. مثال آخر: الملتقط إذا وجد اللقطة وأخذها ليعرفها فهو أمين. من الذي أذن له في التقاطها؟ الشارع. ومثال ما كان بإذن المالك: الوكالة والوديعة والعارية. فإنسان أودع وديعة، هذه الوديعة حصلت تحت يده بإذن من من المودع الذي هو المالك. إنسان استعار من شخص سيارة، المستعير حصلت العين وهي السيارة تحت يده بإذن من المالك. المستأجر، كل هؤلاء أمناء. فكل أمين وهو من حصلت العين تحت يده بإذن، فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، فإذا فعل ما لا يجوز له فعله فهو متعد، وإذا ترك ما يجب عليه من الحفظ فهو مفرط. فلو أودع مثلا سيارة لإحفظها، أنا أريد السفر، فوضع السيارة في الشارع مفتحة نوافذها بحيث أنه يسهل السرقة أو إتلافها، نقول هذا مفرط. ولو أنه أودع السيارة فصار يستخدمها من غير إذن فهذا متعد. هذا هو الفرق بين التعدي وبين التفريط. وقوله رحمه الله: وفي يد الظالم مضمون مطلقا. الظالم عكس الأمين، الظالم هو الذي حصلت العين تحت يده بغير إذن كالغاصب. والضامن يترتب على ضمانه ثلاثة أحكام: الإثم، وضمان العين، وضمان منفعتها مدة بقائها عنده. أفهمتم؟ يضمن يأثم لأنه ارتكب محرما، ويضمن العين فيما لو تلفت، ويضمن أيضا منفعتها مدة بقائها. مثال ذلك: إنسان غصب من آخر سيارة، أخذها منه قهرا، وبقيت السيارة عنده مدة شهر ثم تلفت احترقت. فهذا الغاصب أولا يأثم لأنه أخذ ما لا يستحق أخذه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ثانيا يضمن العين التي أتلفها وهي السيارة مطلقا، حتى لو كان تلفها بغير تعد ولا تفريط، لأن يده يد ظالمة وليس لعرق ظالم حق. وثالثا يضمن منفعتها مدة بقائها عنده. لو كان أجرت هذه السيارة كل يوم 100 ريال وبقيت عنده شهرا فيضمن كم؟ 3000. وبهذا نعرف أن الأيدي إذا حصل التلف تحتها فهي على أقسام ثلاثة: يد مالكة، ويد أمينة، ويد ظالمة. الأيدي ثلاث: يد مالكة، فهذه إن حصل التلف تحت يدها فعليها. والثاني يد أمينة، وهي من حصلت العين تحت يدها بإذن فلا ضمان عليها إلا بتعد أو تفريط. والثالث يد ظالمة، واليد الظالمة هي عكس الأمينة، وهي التي حصلت العين تحت يدها بغير إذن. فهذه يترتب عليها ثلاثة أحكام: الإثم، والثاني ضمان العين، والثالث ضمان منفعتها مدة بقائها عنده. قال: أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس، أي ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وهذه القاعدة تفيدك في هذا الباب وفي باب الحدود والقصاص وغيرها. فمثلا إنسان جنى على شخص جناية بأن قطع أصبعه عمدا عدوانا، ثم سرت الجناية إلى الكتف حتى تلفت اليد، فهل يضمن الأصبع فقط دية الأصبع أو يضمن ما سارت إليه الجناية؟ الجواب الثاني، لأن فعله في الأصل ليس مضمونا، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. مثال آخر، إنسان جنى عليه شخص وقطع أصبعه عمدا عدوانا، فالمجني عليه اختار القصاص، قال أنا أريد أن أقتص، وهذا حق له، اقتص من الجاني قطع أصبعه، يعني بأمر القاضي الحاكم. الجاني هذا حينما قطعت أصبعه، حينما قطعت أصبعه سرت جنايته، يعني تلف المحل وسرت الجناية حتى تلفت اليد، فهل على المقتص ضمان؟ لا. لماذا؟ لأن فعله مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس مضمونا. مثال آخر، إنسان أراد أن يجلد شخصا حد القذف 80 جلدة، فصار يجلد يعني بأمر الحاكم، يجلد لما جلده 80 قال نعطيه زيادة 2 أو فولكين، أعطيه جلدتين، فتلف من هاتين الجلدتين، فعليه الضمان لأنه تجاوز، لأن هذا الفعل ليس مأذونا فيه، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. لكن لو تلف من مما دون 80 فلا ضمان. إذن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه، فيدخل في يعني من هو الذي في يده مال بإذن من الشارع أو من المالك، وسيذكر الأمثلة. نعم. فيدخل في، قال رحمه الله تعالى: فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والأجير. الوديع يعني المودع. فإذا أودع الإنسان مالا، إذا أودع الإنسان مالا فهذا المودع أمين، كما لو قلت لك خذ هذا المال احفظه لي، أو خذ هذا الطعام أو هذه الشاة احفظها لي، فأنت الآن حصل المال أو العين تحت يدك بإذن من المالك، فلا ضمان عليك إلا بتعدي أو تفريط. كذلك أيضا الوكيل، إنسان قال لآخر وكلتك أن تبيع سيارتي، فأخذ السيارة ليذهب بها إلى المعرض، وقدر الله أن أصابه حادث من غير تعدي ولا تفريط، فلا ضمان عليه لأنه أمين. المرتهن أيضا مثال ذلك، لو أن شخصا أراد أن يقترض من شخص دراهم، قال أريد أن تقرضني 10,000 ريال، فقال لا بأس، لكن أريد أن أتوثق لحقي، أريد رهنا، فرهنه شيئا يقارب أو يساوي هذا المال، ثم تلف، يعني رهنه بعيرا مثلا، ثم قدر الله ومات هذا البعير من غير تعد ولا تفريط عند المرتهن فلا ضمان. كذلك أيضا الأجير، إنسان استأجر سيارة وفي أثناء قيادتها له قدر الله عليه حادث وتلفت، فلا ضمان. الشريك أيضا، لأنه يتصرف بإذن، فأنا وأنت مثلا شريكان في سيارة نكدها، وقدر الله أن حصل حادث من أحد الشريكين، فالعين هنا حصلت تحت يده بماذا؟ بإذن، لأنه يتصرف في هذه السيارة، يتصرف بالأصالة والوكالة، بالأصالة في الجزء الذي يملكه، وبالوكالة في الجزء الذي يملكه شريكه، فلا ضمان عليه. كذلك أيضا المضارب، والمضاربة هي دفع مال لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع من ربحه، فقلت لك من خذ هذه 100,000 اتجر بها ولك من الربح الربع الثلث أو الربح بيننا، فأخذت هذا المال واتجرت به، وقدر الله أن يخسر المال أو أن يخسر بعضه، فلا ضمان عليك إذا لم يكن هناك تعد ولا تفريط. الملتقط أيضا كما مثلنا، ناظر الوقف ناظر الوقف وهو الذي يقوم على شؤون الوقف، لو أنه تصرف تصرفا من غير تعد ولا تفريط يعني يريد المصلحة فلا ضمان عليه. ولي الصغير والمجنون والسفيه ووصي اليتيم كل هؤلاء لا ضمان عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكل هؤلاء ومن أشباههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان، لأن التلف في أيديهم كالتلف بيد المالك، فإن تعدوا أو فرطوا فهم ضامنون. والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصبة، ولأنهم مأذون لهم في الحفظ أو التصرف أو ما أشباهه فلا يضمنون. نعم. ويستثنى من هذا المستعير فإنه ضامن. نعم، يستثنى من الأمناء الذين لا ضمن عليهم، يعني المودع والمرتهن والمستأجر وغيره، هؤلاء الأمناء يستثنى المستعير، ها، فإنه ضامن مطلقا على المشهور من المذهب. فمثلا لو أن شخصا استأجر من شخص سيارة، لو أن شخصا استعار من شخص سيارة وقدر الله أن تصاب بتلف عند المستعير، فهل يضمن؟ المذهب أنه يضمن مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان لما قال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. قالوا: وهذا دليل على أن العارية مضمونة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعدى، حتى لو لم يحصل منه تفريط أو تعدي. فمثال آخر: لو أنه أودعه دراهم، لو أنه استعار منه مثلا متاعا ثم سرق هذا المتاع في بيته، قدر الله أن يأتي لص وأن يسرقه مع أنه وضعه في حرز، فعلى المستعير الضمان. قال رحمه الله: وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إلا أن الفقهاء رحمهم الله، أعني أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، استثنوا من عدم ضمان المستعير أربع مسائل. عندهم الأصل أن المستعير ضامن بكل حال، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. استثنوا أربع مسائل. المسألة الأولى قالوا: إذا تلفت العارية فيما استعيرت له، إذا تلفت فيما استعيرت له فإنه لا ضمان، لأن الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف. ومثلوا لذلك قالوا: كما لو استعار منشفة، المنشفة لها خمل يعني الزرع الذي يكون فيها، فمثلا قال شخص لآخر: أعرني هذه المنشفة، فأعاره إياها، من كثرة الاستعمال هذا الخمل الشعر الذي يكون فيها تلف وزال، يقول لا ضمان مع أنها تلفت وهي عارية. لماذا؟ قالوا: لأن الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف، لأنه لا يمكن أن تستعمل إلا بتلفها. نمثل مثال آخر: أعاره سيارة وتلفت إطاراتها، أيضا لا ضمان، لأن الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف. المسألة الثانية من المسائل التي استثنوها قالوا: إذا استعار من المستأجر، إذا استعار من المستأجر وتلفت العين فلا ضمان. مثاله: إنسان استأجر سيارة، استأجر سيارة، الآن المستأجر لو تلفت السيارة تحت يده بغير تعد ولا تفريط، هل عليه ضمان؟ لا ضمان عليه حتى على المذهب. طيب، هذا المستأجر جاء شخص وقال: أعرني هذه السيارة التي استأجرتها، أنت استأجرت السيارة مدة أسبوع، أنا أحتاج إليها مدة يوم فقط، أعرني إياها، هل له أن يعير؟ نعم، لأنه مالك للمنفعة. فأعاره، يعني أعني المستأجر أعار هذا الشخص هذه السيارة وتلفت عند المستعير فلا يضمن المستعير. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا كان الأصل وهو المستأجر لا ضمان عليه، فالفرع كذلك. المسألة الثالثة من المسائل المستثنات، قالوا إذا أركب دابته منقطعاً طلباً للثواب، إذا أركب دابته منقطعاً طلباً للثواب وتلفت فلا ضمان. مثاله إنسان معه بعير يمشي في البر، فوجد إنساناً قد انقطع به السفر وهو متعب فأركبه الدابة، قال اركب البعير، فركب، وفي أثناء الركوب قدر الله أن البعير يهلك ويموت، فلا ضمان على هذا الراكب. لماذا؟ لأمرين: أولاً أنه أعاره الركوب ولم يعره البعير، وثانياً أيضاً أن يد ربها المالك البعير لم تزل عليها، إلى الآن لم تخرج عن ملكه، فلهذا قالوا لا ضمان. المسألة الرابعة من المسائل التي تستثنى من عدم ضمان العرية، إذا استعارها وتلفت عنده وكان إذا استعارها بوصف الاستحقاق، إذا كانت استعارته لها بوصف يستحقه كالوقف. فمثلا لو أنه استعار كتابا، إنسان استعار كتابا موقوفا، قال هذا كتاب وقف على طلبة العلم، فاستعاره وتلف عنده فإنه لا ضمان. والسبب في عدم الضمان لأن تلفه عنده هنا ليس بوصف العارية وإنما بوصف استحقاقه لهذا الوقف. واضح؟ في كتب موقوفة وقف على طلبة العلم، فجاء إنسان واستعارها، هو حينما استعارها حقيقة الأمر هي ليست هو ينتفع بها لا على وجه العارية وإنما على وجه أنه من أهل استحقاق الوقف، فهذه المسألة أيضا يقول لا ضمان فيها، وما سوى هذه المسائل الأربع فيها ضمان. وأشار المؤلف رحمه الله إلى القول الثاني وهو أن العارية كبقية الأمانات لا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. نعم. واستثنى شنو؟ نعم أعيدها ما في بس. قال رحمه الله: ويستثنى من هذا المستعير فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعدى، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات، إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضمن، وإلا فلا، والله أعلم. وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده. يعني تقول العارية كبقية الأمانات على القاعدة أنه أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. نعم. قال رحمه الله: وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده، سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها. طيب، وأما من بيده المال بغير حق، هذا احتراز من بيده المال برضا من المالك أو من الشارع، يقول فإنه ضامن كالغاصب والسارق وكذلك أيضا الخائن في الأمانة، هؤلاء عليهم الضمان. يقول سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد عادية متعدية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. يقول يضمن صاحبها العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب. واضح؟ والغصب ماذا؟ الغصب هو أن يأخذ المال من غيره قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. والخائن في أمانته، الذي يخون في أمانته، ومن ذلك يعني من الخيانة في الأمانة الخيانة في العارية أو في الوديعة بأن يجحدها. ولذلك لم في حديث في ولذلك لما كانت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وهذا يدل على عظم الخيانة في الأمانة. قال: ومن عنده، طيب، والخائن في أمانته. هنا مسألة، وهي لو أن شخصاً خانك في مال، فهل لك أن تخونه في مال أو لا؟ المثال: أقرضت شخصاً، استدان منك شخص 1000 ريال أو 2000 ريال، وبعد مدة طالبته بهذا المال فجحده وقال: لم تعطني شيئاً، لم تعطني شيئاً، وفي يوم من الأيام تمكنت من الظفر بشيء من ماله، يعني وجدت مثلاً سيارة مفتوحة وفيها ما يساوي 1000 ريال، وجدت جوال مثلاً أو جهاز أو ساعة أو نحوها، فهل يجوز لك أن تأخذها عوضاً عن هذا المال الذي جحده إياك أو لا؟ نقول: هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة الظفر، مسألة الظفر. فهمتم الصورة؟ يعني لو كان لك حق على شخص وجحد هذا الحق، يعني أعرته سيارة وجحدها، قال: أبداً ما هذه السيارة لي وليست لك، أو أقرضته دراهم وجحدها، ثم تمكنت في يوم من الأيام من شيء من ماله، فهل لك أن تأخذ هذا الشيء عوضاً عما جحده من حقك أو لا؟ نقول: هذه المسألة تسمى مسألة الظفر، وللعلماء فيها 3 أقوال. القول الأول: جواز الأخذ، أنه يجوز أن يأخذ من هذا المال الذي ظفر به فيما يقابل حقه. والقول الثاني: عدم الجواز، وأنه محرم مطلقاً. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فعندنا الآن قولان: القول الأول أنه يجوز، ما دليلهم؟ قالوا: دليلنا على ذلك حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني أنها تأخذ بغير إذنه وبغير علمه. قالوا: فنفقة الزوجة حق واجب على الزوج، وقد امتنع عنها، والرسول صلى الله عليه وسلم هنا أذن لها أن تأخذ من غير علمه، وهذا دليل على أن الإنسان إذا كان له حق واجب على غيره وامتنع منه أن يأخذ منه بقدر الحق الذي يستحقه، والحديث يقول ظاهر. القول الثاني مقابله أنه لا يجوز، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا الرجل قد خانك فلا تخن. القول الثالث التفصيل، وهو أنه يجوز الأخذ فيما إذا ظفر بشيء من حقه، يجوز الأخذ في حالين فقط. الحال الأولى: إذا وجد عين ماله، إذا وجد عين ماله. والحال الثانية: إذا كان سبب الحق، سبب حق الأخذ ظاهر، بحيث لا ينسب الآخذ فيه إلى الخيانة. أما المسألة الأولى وهي ما إذا وجد عين ماله، كما لو مثلا طلب منك جهاز جوال، قال: أعطني هذا الجوال لأن جوالي خرب أو تلف، أريد أن أستفيد منه أو أن أنتفع به، فقلت: تفضل، أخذت الشريحة وأعطيته الجوال، بعد أيام طالبته قال: ليس لك عندي شيء، وفي يوم من الأيام وجدت سيارته مفتوحة ووجدت نفس جوالك موجود، يجوز الأخذ؟ نقول: نعم يجوز، لأن هذا عين مالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المفلس: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. المسألة الثانية: إذا كان سبب الحق ظاهرا بحيث لا ينسب الآخذ إلى الخيانة، كنفقة الزوجة، فالزوجة حينما تأخذ من مال زوجها بغير علمه، أخذها لا ينسب إلى الخيانة إذا امتنع من الإنفاق، لأن هناك سبب ظاهر للأخذ وهو ماذا؟ وجوب النفقة، وجوب النفقة. كذلك أيضا الضيف، يعني من المسائل أيضا الضيف، الضيف إذا نزل على شخص يجب عليه أن يضيفه، لو امتنع من ضيافته يجوز له أن يأخذ من ماله بقدر ما تجب له من الضيافة. فها هنا مسألتان يجوز فيهما الأخذ، وهما إذا وجد عين ماله أو إذا كان سبب الحق ظاهراً. ولهذا قال شيخنا رحمه الله: وجائز أخذ كمال يستحق شرعاً ولو سراً كضيف فهو حق. وجائز أخذ كمالاً يستحق، يعني وجائز أخذ كمالاً يستحق شرعاً كضيف، يعني كأخذ الضيف فهو حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقاً. نعم. إذن كل من حصلت العين تحت يده بغير إذن كالغاصب والخائن وتلفت العين، فإنه يترتب على عمله أو فعله هذا ثلاثة أحكام: الإثم، والثاني ضمان العين، والثالث ضمان المنفعة مدة بقائها عنده. حتى لو كان التلف، يعني لو غصب سيارة أو سرق سيارة أو نحوها، حتى لو كان التلف بغير تعد ولا تفريط، يعني لو احترقت قضاء وقدر من الله، فيجب عليه أن يضمن، لأن يده يد ظالمة، واليد الظالمة ضاملة بكل حال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، ومن حصل في بيته أو في يده مال لغيره. طيب، من عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، أيضا الذي يكتم اللقطة، يكتم اللقطة إذا تلفت فإنه يضمنها. بل قال أهل العلم، قال فقهاؤنا رحمهم الله: إن الإنسان لو أخذ اللقطة بنية عدم التعريف، أخذها من موضع بنية عدم التعريف ثم تاب إلى الله عز وجل، يعني أخذها على أن يتملكها، ولكن أدركته مخافة الله وقال: لا، لازم، لابد أن أردها مكانها، لا يجزئ لو ردها مكانها، قال: لا لا لا يسلم من الضمان إلا إذا سلمها إلى الحاكم، إلا إذا سلمها إلى الحاكم، لأن يده حينما التقطها أو أخذها يد ماذا؟ أمينة ولا ظالمة؟ ظالمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. نعم. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة كهذه اليد، ومباشرة الإتلاف بغير حق، أو فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم في الأصل السابق، والله أعلم. طيب، قال: ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة، وهي التي حصل المال تحت يدها بغير إذن، ومباشرة الإتلاف، يعني واليد المباشرة للإتلاف، أو ما فعل سببا يكون الإتلاف. فعندنا الآن مباشر ومتسبب، فالمباشر يضمن والمتسبب أيضا يضمن، لكن لو اجتمع متسبب ومباشر، لو اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. نمثل قبل حتى تفهم: المباشرة مثل إنسان أتلف شخصا، قتل شخصا، هذا مباشرة. التسبب حفر بئرا ليس له حفرها، أو حفرة ليس له حفرها فسقط فيها إنسان، هذا متسبب. مثل ذلك لو أتت شركة من الشركات مثلا حفرت حفرة في طريق ولم تضع علامات تحذيرية ونحوها فتلفت فيها سيارة، فالضمان على الشركة هذه تضمن. لكن لو اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في مسألتين: المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. والمسألة الثانية إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه. أما المسألة الأولى وهي ما إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، قالوا فكما لو شهد شخصان عند الحاكم أن فلانا سرق أو أن فلانا قتل، فنفذ القاضي الحكم بناء على هذه الشهادة، فالقاضي أو الجلاد مباشر، لكن هذه المباشرة مبنية على السبب فلا ضمان على المباشر. المسألة الثانية وهي ما إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، كما لو أعطى مثلا صبيا سلاحا وقال اقتل فلانا فقتله، فالصبي لا يضمن، وإنما الضمان على المتسبب. أو ألقى شخصا في زبية أسد فانتهشه الأسد وقتله، الضمان هنا على الأسد أو على الذي ألقاه؟ على الذي ألقاه. إذن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في هاتين المسألتين، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان يكون على المتسبب لا على المباشر. والمسألة الثانية إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه. والدليل على أن المتسبب كالمباشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النهي عن السب نهى أن يسب الرجل أباه، فقالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل أباه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه. فأنت إذا قلت لشخص لعنة الله على أبيك، أنت الآن تسببت في أن يقول بل أنت لعنة الله على أبيك.